أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن على من يهدي إلى الرشد فآمنا به وأن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى ضد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه ما أقام وإنهم ظنوا كما ظننتموا أن لا يبعث الله أحدا وإنا لرسلنا أخرجناهم من أصحاب الصحيح شديدا وشهبا وإنا كنا نقول منها مقاعد للسمع فمن يستمع لها نجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري الفضل نريد بمن في الأرض أم هذا بما هو مرشدا وإنا من صالحنا وإنا دون ذلك كنا طرائق قللا وإنا ظننا أن لم يحيي الله في الأرض وأن نحيي له هربا وإنا لما سمعنا آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا مسلمون ومنا قاسطون فمن أتى فأولئك فحروا رشدا وأما قاسطون فكانوا جهنم حرما وأن استقاموا على الطريقة أسقناهم ماء فلقينا نسقيهم فيه ومن يعد عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن مساجد لله فلا ندعو مع الله أحدا وإنه الماقى مع الله يدعو كاد يكون عليه بدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وإنه الماقى مع الله يدعو كاد يكون عليه بدا وإنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وإنه الماقى مع الله يدعوه كاد يكون عليه بدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أريد لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيبني من الله أحد ولا نجد من دونه متحدا إذا بلغ من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فلا يعلمون ما أضعف ناصره وأقل عددا قل يدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي آمنا هاي مغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرضى من الرسول فإنه يشرك من بين يديه من خبير الرضا يعلم أن قد لغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم إلى الأجزاء قليلا نصفه أو انقصه قليلا أرسل عليه ورصي القرآن تفصيلا يا أيها المزمل قم إلى الأجزاء قليلا نصفه أو انقصه قليلا أرسل عليه ورصي القرآن تفصيلا يا أيها المزمل قم الليل إن لك في النهاية سعطوا إلى واذكر إطلاع ربك وثبت لليه ترتيلا واصبر على ما يقولون وهجوم مرا جميلا والذي هو المكذبين أولي النعمة ومهيهم قليلا إن غنى أن كان أول جحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا إنا أعطنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أعطنا إلى فرعون رسولا إنا أعطنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فما أعطنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون رسولا فأخذنا وأخذه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الوجدان شيبا يوم يجعل الوجدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء تعالى إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليم أن تحصوا فتاب عليكم فقروا ما بيقرأ من القرآن عليم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في ربهم يبتغون من فضل الله وآخر لا يقاتلون في سبيل الله فقروا ما بيقرأ منه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاصبر فإذا نقر في الناقول فذلك يوميذ يوم عسير على الكافرين فإذا نقر في الناقول فذلك يوميذ يوم عسير يوم عسير على الكافرين غير يسير بل هي من خلق وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له بنيدا ثم يطهر أن ذيه كلا إنه كان لآياتنا حميدا تولقه طاهودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم هلث وبتر ثم أدبر وسمد فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي ذكر ولا أدري كما ذكر لا تبكي ولا تذر لواحة لي بشر عليها بحد عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يطال الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولا هي إلا ذكرى للبشر إلا هو القمر والليل إلى النهار والصبح إذا أصفر إنها رائحة الكبر تزيل بالبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وما يعلم جنود ربك إلا هو ولا هي إلا ذكرى للبشر إلا هو القمر كلا وطلع يريد إذ مرسك إذا فإن أنا أفضل إحنا كبر الذين من بصر يشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب يمين في جنات يتساءلون عن المشركين ما سيكون في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مصنفرة فرت من قطورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منصرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه؟ بلى قادم على أن تسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليصل أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان أيان يوم القيامة. بل يريد الإنسان ليصل أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يسأل أيان يوم القيامة. فإذا باق البصر وخسر القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يسأل أيان يوم القيامة. فإذا باق البصر وخسر القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا كلا لا وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر، إلى ربك يومئذ مستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرته ولو سمع معاذيره. لا تحرك به لسانك لتجلبه، إن علينا جمعه هو قرآنه، فإذا قرأناه ابتدأ قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتجلبه، إن علينا جمعه هو قرآنه، فإذا قرأناه ابتدأ قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا كلا بتحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كلا كلا بتحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كلا بتحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا بتحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا بتحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا كلا كلا إذا بلغ التراقي، كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغ التراقي، كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق، وظن أن الفراق وتشهد ساق لساق إلى ربك يومئذ متى. كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق، وظن أن الفراق وتشهد ساق لساق لا ربك يومئذ مساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من منى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من منى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من منى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من منى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ألم يكن نطفة من منى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة إنسان سليم فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن البار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الله يشرب من كأس كان مزاجها كافورا. عين يطرأ بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عين يطرأ بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويخافون يوما ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنها نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنما أطعمكم لوجه الله إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنها نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنها نخاف إنها نخاف من ربنا إنها نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله صلى ذلك اليوم وقاموا ضعفا وصورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليه بآلية من فضة وأكواب كأسوارها طوارئ من فضة أحضر آخرها ويطوى فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل عين فيها تسمى فتبيها ويطوف عليه مجدان مخلدون إذا رأيتهم حتى تأمل أن نسولها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومتكبيرا عين فيها بسندس القرور ويطبق وحجوا أتاويا من فضة وسقاهم لكم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان فريقكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان فريقكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع آمنا كفورا واذكر ربك بكرة وأصيلا ومن الليل وسجده وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أسألا سبيلا إن هذه تسكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم المخلات وفاء عاطفات عطا والناشئات نشرا الفارقات فرحا فالمقيات ذكرا عذرا ونزوا إنما توعدون لواقع والمفردات وفصعات عاطفات عطا والناشئات نشرا الفارقات فرحا والمقيات ذكرا عذرا ونزوا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نشفت وإذا الرسل أقتت لنوع أي يوم نشفت يوم الفصل وإذا الرسل أقتت لأي يوم نشفت يوم الفصل فما أدراك ما يوم الفصل ويل اليومئذ للمكذبين المحيط الأولين ثم نشرهم الآخرين كذلك الحال المشركين ويل اليومئذ للمكذبين أنا خلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قرار معلوم فقدرناه فنعم القادرون أنحكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قرار معلوم فقدرناه فنعم القادرون ويل اليومئذ للمكذبين أنا أجعل الأرض خفافا حياء وأمواتا فجعلناها فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرواتا ويل اليومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وانطلقوا إلى أرض ذي ثلاث شعب لا ضرير ولا يغني من اللعب إنها طريق بشرار فالطفر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يدرون ويعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل معناكم الولي فإن كان لكم كيف تكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم افعلوا لا يفعلون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.